بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في باب الجمعة، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مبحثا فيما يتعلق بالكلام، يتعلق بالكلام والخطيب يخطب ماذا؟ يوم الجمعة. والخطيب يخطب يوم الجمعة، فذكر قال: من تكلم يوم الجمعة والخطيب أو الإمام يخطب، يعني في هذه الحال خاصة، لا قبل الخطبة ولا بعد الخطبة ولا كذلك يعني بين الخطبتين، لكن والإمام يخطب، سواء كان الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية، سواء ما زال في خطبة الحاجة أو في آخر الخطبة وهو يدعو، كل هذه خطبة، كل هذه تعتبر ماذا؟ خطبة، لا يجوز الإنسان أن يتكلم. لكن هذا الحديث الذي ذكره هو حديث ضعيف، هو حديث ماذا؟ ضعيف، فيه مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، فيه مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، فيه مجالد ابن سعيد، لكن يعني قال: وهو يفسر حديث أبي هريرة، وهو يفسر حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا الحديث الذي ذكره فيه أن الكلام في يوم الجمعة لا يصلح، أن الإنسان يتكلم والخطيب يخطب، أن الإنسان يتكلم والخطيب ماذا؟ يخطب. أما كون الإنسان يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرى إنسان يعني يعبث، أو يرى إنسان يتكلم في أثناء ماذا؟ الخطبة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا المقام أن الإنسان يشير إليه إشارة مفهمة، تشير إلى هذا الإنسان إشارة مفهمة بأن يسكت، تشير إليه إشارة مفهمة ماذا؟ بأن يسكت. هذا فيما يتعلق بالمستمعين، أو الإمام يلحظه فيقول لها اسكت، لا يصلح هذا الكلام في أثناء الخطبة، فإن هذا الإنسان قد يكون جاهلا، فإن هذا الإنسان قد يكون ماذا؟ جاهلا، لأن كون الخطيب يخطب وهذا يتكلم يفوت المقصود من الخطبة وهو الاستماع إليها. إنسان يسمع لهذا ويسمع الخطيب ما سيفقه، إنسان يسمع لهذا الذي يتكلم ويسمع ماذا للخطيب، وأيضا يشوش على الخطيب، فإن الإنسان قد يكون عنده يعني ماذا موضوع من المواضيع يتكلم فيه، فلما يرى إنسان يتكلم ربما يحصل له شيء ماذا من الغضب، شيء ماذا من الغضب والضيق، فربما يفوت يعني الكلام الذي ربما قد استحضره ماذا في ذهنه يريد أن يتكلم ماذا به، فيحصل حتى تشويه على الإمام، مو على المستمعين فقط، يحصل تشويه على الإمام لا على المستمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت، يعني المسألة تتعلق بالقول، معنى ذلك أنها ما تتعلق بالإشارة، تتعلق بالقول ولم تتعلق بالإشارة. يعني بعض الناس خاصة العامة ربما إذا دخل إلى المسجد السلام عليكم، والخطيب يخطب ما يصلح أن يسلم، والخطيب يخطب فيدخل فيقول السلام عليكم، أو يسمع إنسان ماذا يعطس ثم يقول ارحمك الله، يشمت هذا الإنسان في أثناء الخطبة برفع صوته، هذا تشويش على الناس، هذا فيه تشويش، بمعنى أن الإنسان ممنوع من الكلام ومن الحديث والإمام ماذا يخطب. ما الحكمة؟ ما العلة الذي ذكرناه؟ تشويش على الذين يستمعون لصوت هذا الإنسان ويستمعون لصوت الخطيب، لا يمكن أن يدركوا ماذا المقصود والمعنى من خطبة ماذا الخطيب، وفي كلام داخل مع كلام الخطيب، لا يمكن يستحضر هذا المعنى، ولا يمكن كذلك يحصل له ماذا الإنصات والإقبال والفهم ماذا للخطيب. وبالمقابل أيضا يحصل تشويش ماذا على الخطيب، خاصة إذا رآه وسمعه، خاصة إذا رآه وسمعه يحصل عليه ماذا تشويش، يحصل عليه ماذا تشويش، ربما ضاق منه وربما غضب ماذا منه، ففات عليه شيء يريد أن يتكلم ماذا به. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك، والمقصود بالصاحب أي الجالس، الجالس الذي بجانبك، صاحب قد يكون ما هو معروف معك، لكن صاحبك بمعنى الذي يجالسك، الذي يجالسك، فإن المجالس يقال له صاحب. الله مثل الجليس الصالح وجليس ماذا السوء، أي قد تجلس إذا رجل صالح وقد تجلس إذا رجل ماذا سيء، مجالس مثل الجليس الصالح وجليس ماذا السوء، فيقال له صاحب، فيقال له ماذا صاحب، وهو الذي يكون بجانب هذا الإنسان. إذا قلت لصاحبك أي من بجانبك أنصت، وهو ماذا يتكلم، مع أنك تأمر بالمعروف وتنهى ماذا عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى ماذا عن المنكر، ومعنى ذلك أن الإنسان يراعي فيما يتعلق بهذا ماذا المنكر، لا يعني ينكر الإنسان إلا بعد أن يعلم أن هذا الشيء ماذا منكر، ما هو تنكر منكر وتقع أنت في منكر، هذا يتكلم وأنت تتكلم، أسكت وذاك ما سيسكت، أسكت ما يعني بدل يعني أن يتكلم واحد أصبح يتكلم اثنان، يتكلم ماذا اثنان، ففيه أنه يعني لا يصلح. قال إذا قلت لصاحبك ماذا أنصت، فالمعنى أن الإنسان يشير إليه بالسكوت أن هذا لا يصلح أن يتكلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باعتبار الإشارة، باعتبار ماذا الإشارة، أو يشير إلى الإمام، يشير إلى الخطيب، يعني يشير الخطيب هذا يتكلم، ما ندري ما تقول، هذا يتكلم في الخطبة، ما انتبه الخطيب لك أن تتكلم، لأن هذه مصلحة تتكلم مع الخطيب، نحن ما نسمع السبب، هذا يتكلم، فهذه مصلحة فيها. ولهذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت ماذا السول، فدعوا الله لنا، قطعت السول فدعوا الله لنا، تكلم مع نوع، فيقولون الكلام من المستمع للإمام للحاجة والمصلحة لا حرج، كأن يقول يا إمام أو يا خطيب نحن ما نسمع الخطبة، ما ندري ما تقول، يعني الصوت ضعيف، أو ينبه ماذا على شيء من الأشياء، يعني فيه ماذا مصلحة، يقول عندنا يعني إزعاج، عندنا من يتحدث، إذا كان فيه مصلحة لا حرج، فإن الإنسان إذا تكلم مع الخطيب سكت الخطيب، توقفت ماذا الخطبة، فلا يفوت المستمعين ماذا، فلا يفوت المستمعون ماذا يعني ماذا، لا يفوت يعني ماذا من يستمع لهذه الخطبة ماذا شيء من الخطبة، لا يفوت يعني المستمعين شيء من هذه ماذا الخطبة، لا يفوت عليهم شيء منها. فهذا لا إشكال فيه إذا كان للمصلحة، ينبه على أنه يعني كأن يكون أخطأ في حديث، يقول الصواب كذا، أو يعني تأخر في مراجعة حديث كذا وكذا، يفتح عليه، فللمصلحة ما في حرج، للمصلحة ماذا لا حرج في هذه الحال. فكونه يقول لهذا الإنسان أنصت، هذا ما هو إليه، وإنما يشير إليه ماذا إشارة، فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يدري الإنسان، أو لابد أن يدري الإنسان أن هذا من قبيل المنكر، لابد أن يدري الإنسان أن هذا من قبيل ماذا المنكر، وتنكر شيئا وما يكون منكر في الأخير، بل الذي تقوله أنت والذي تفعله أنت هو المنكر، الذي تقوله أنت وتفعله ماذا أنت هو المنكر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت، فقد يكون ذاك جاهل وأنت تعلم، فماذا يحصل لك؟ يحصل لك ماذا اللغو. ما المقصود باللغو ماذا في هذا الحديث؟ ذهاب أجر الجمعة، ذهاب أجر ماذا الجمعة، وإلا فالجمعة يعني بالإجماع صحيحة. لهذا قد تكون هذه المعصية وهذا الذنب سبب في إذهاب أجر الجمعة، وأجر الجمعة عظيم، وأجر الجمعة عظيم، كما في حديث من أتى كاهنا أو عرافا وهكذا من شرب ماذا الخمر إلى آخره، فهذا قد يعني يكون حرام لكن الفعل صحيح، فما الذي يحصل؟ يذهب الثواب مقابل هذا الذنب ومقابل هذه ماذا المعصية، مقابل هذا الذنب ومقابل هذه ماذا المعصية. إذن هذا الإنسان حصل له هذا الشيء، مع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيحصل عليه هذا الأمر. وذا قد يكون تعمد، وذاك إذا كان يتعمد ويعلم ليس له خطبة وهو آثم على هذا ماذا الفعل، وهو آثم على هذا الفعل، بل قد يتحمل أوزار أولئك الذين شوش عليهم فوت عليهم الإنصات، يعني يتحمل ذنبه ويتحمل ذنب الآخرين أنه شوش عليهم ففوت عليهم سماع ماذا الخطبة، فهذه من الأذية، هذا ماذا من الأذية. أما إذا كان جاهلا وهذا الذي أمر بالمعروف نهى عن المنكر على علم فإنه قد أذهب أجر الجمعة، مع أنه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت، والإنصات بمعنى الإقبال على المتكلم، تقبل بقلبك وقالبك على الإمام حتى تعي ما يقول، حتى تعي ماذا ما يقول، لأن قد يكون الإنسان يستمع وقد يسكت ماذا الإنسان، هذا يقولون يعني قد يسكت ماذا الإنسان ولا يستمع، وقد يستمع ماذا الإنسان ولا ينصت، والإنصات أعم يعني ماذا أبلغ من هذه النوع، أبلغ من هذين النوعين، أبلغ من السكوت وأبلغ من الاستماع. إنصات فيه سكوت واستماع وزيادة، فيه سكوت واستماع وزيادة، فإن كون هذا الإنسان يقبل بقلبه وقالبه معناه أنه يستمع، ومعناه أنه ماذا سكت، وزيادة على ذلك حصل عنده إنصات، فإنه لا يلزم من السكوت الإنصات، ولا يلزم من الاستماع الإنصات، لا يلزم من الاستماع ماذا الإنصات، لما لكن الإنصات هذا أخص هذه الثلاثة، أخص هذه ماذا الثلاثة، فإذا حصل حصل الاثنان، إذا حصل حصل الاثنان، وإذا انتفى يعني ماذا قد يبقى ماذا الاثنان، وهو أنه يستمع وهكذا ربما ماذا يسكت، وهكذا ماذا يسكت. أما إذا كان الإنسان يتكلم فهذا لم يسكت ولم يحصل منه الاستماع ولم يحصل منه ماذا الإنصات، فكان أبلغ هذه الأشياء كون الإنسان ما يسكت يتكلم، هذا أمر محرم، معنى أنه ما دام يتكلم ما حصل عنده ماذا السكوت، وهكذا ما حصل له ماذا ما حصل منه الاستماع، وإلا كيف يتكلم ويستمع، يتكلم مع شخص آخر وهو في نفس الوقت ماذا يستمع، لا شك أن هذا ماذا يعني أعظم إثما، أعظم ماذا إثما، وفوت المقصود من الخطبة، وفوت المقصود من الخطبة. ولهذا يذكرون يعني في مثل هذه المقامات فيما يتعلق بالكلام، يعني هل للإمام أن يتكلم للحاجة والمصلحة؟ نقول نعم لا حرج أنه يتكلم للحاجة والمصلحة، سيأتي المبحث في الحديث الذي ماذا بعده. ومن الأشياء الذي ربما يتكلم من أجلها الإمام لمصلحة من المصالح، قد ينقطع ماذا صوت الميكروفون فيقول لشخص أصلح الميكروفون، أو ينقطع التيار ماذا الكهربائي، أو يحصل شيء فينبه كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ماذا في الحديث، قم فصلي ماذا ركعتين. لهذا هذا الحديث يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، يوم ماذا الجمعة، والمقصود يوم الجمعة قال والإمام يخطب، لأن يوم الجمعة متى يبدأ؟ يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا يوم الجمعة، والليلة ليلة الجمعة هي الذي قبله، قبل هذا اليوم، فيوم الجمعة يمتد من طلوع الفجر إلى غروب ماذا الشمس. ولكن الكلام منهي عنه حال كون الخطيب يخطب، معنى قبل الخطبة لا حرج، وبعد الانتهاء من الخطبة لا حرج، وفي أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين لا حرج من الكلام، لا حرج ماذا من الكلام. أما والخطيب ماذا يخطب فهذا يفوت ماذا مقصود الخطبة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعتبر ماذا من اللغو. ما معنى اللغو؟ معناه إبطال الجمعة، فتصبح جمعة لا ثواب فيها، إبطال للجمعة، الشيء الذي هو ملغي، أي الشيء الذي لا يعتد به وليس فيه فائدة، الشيء الذي لا يعتد به ولا يعتبر به وليس فيه ماذا فائدة، يقال فيه لغو، يقال فيه بأنه ماذا من قبيل اللغو. والمقصود ها هنا أي أنه ذهب ثواب الجمعة، الصلاة الصحيحة بالإجماع لكن لا ثواب فيها، ما الذي أذهب هذا الثواب؟ المعصية وهذا الذنب، المعصية وهذا ماذا الذنب. أما الكلام من المستمع مع الخطيب لمصلحة، أو من الخطيب مع المستمع لمصلحة، فهذا لا حرج فيه كما سيأتي في الحديث الذي بعده، في الحديث الذي ماذا بعده. فضل. قال وعن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. نعم، هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، فدخل ماذا؟ رجل، دخل ماذا؟ رجل وكأنه جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ماذا؟ ركعتين. وجاء في رواية صلي ركعتين خفيفتين، أي جاء في صحيح الإمام مسلم وتجوز فيهما، أي خفف ماذا؟ الركعتين، خفف ماذا؟ الركعتين. وهذا الرجل الذي دخل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي. نستفيد أن الأمر هنا للوجوب إلا لصرف، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس يصلي ماذا؟ ركعتين، يصلي ماذا؟ ركعتين، مع أن بصلاة ماذا؟ ركعتين يذهب عليه شيء من الإنصات، فإن الإنسان لا يمكن أن يجمع بين أنه يقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار ركوعا وسجودا ويصلي ركعتين مع وجود القلب يعني في ما يتعلق به وقلبه ماذا؟ مقبل على الإنصات للخطبة، هذا يتعذر، هذا ماذا؟ يتعذر. معنى ذلك أن صلاة ركعتين مع وجود ماذا؟ الخطبة، أن هذه لا تؤثر، أن هذه لا تؤثر ماذا في الخطبة. لماذا؟ لأن كون الإنسان يصلي هو في عبادة، لأن كون الإنسان يصلي هو ماذا؟ في عبادة. فإن مقصود الخطبة كما مر معنا تمهيد، وكذلك يعني ماذا؟ وسيلة للعمل، تمهيد ووسيلة للعمل، ألا وهي الصلاة، ألا وهي ماذا؟ الصلاة. فلا تعارض في هذه الحالة، كون الإنسان يصلي ركعتين كأنه يقول نحن ما نخطب إلا من أجل نصلي ركعتين، نحن ما نخطب الناس إلا من أجل امتثال الأمر واجتناب النهي، إلا من أجل يمتثلون الأمر، يمتثلوا ماذا؟ الأمر، ويجتنبون ماذا؟ النهي. وهذا إنسان داخل إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى الحديث على عمومه، يبقى الحديث على عمومه، أي بمعنى أنت في طاعة ولو فاتك شيء من الإنصات، أنت في طاعة ولو فاتك شيء ماذا؟ من الإنصات، لأن مقصود الخطب والمواعظ والتذكيرات هو العمل بالمأمور واجتناب المحظور، وهذا من قبيل العمل بالمأمور، من قبيل العمل ماذا به؟ المأمور. فقال له صلي ركعتين، أصليت؟ قال لا. ولهذا يجب على الإنسان أن يتثبت، وهذه يعني من أدلة التثبت، النبي صلى الله عليه وسلم ما باغته وقال له قم فصلي ركعتين، قد يقول لقد صليت يا رسول الله، صليت ركعتين، وإنما استفسر أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ولهذا ذكروا قاعدة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان لا يتعجل حتى لا يقع في الحرج، تنكر على إنسان وإذا بالأمر على خلاف ما أنكرت، ترى إنسان معه امرأة تقول يا فلان اتق الله، أين تذهب هذه المرأة؟ يقول هذه أمي، تعالي يا أمه كلمي هذا الشخص. صحيح، الإنسان لا يتعجل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتثبت أولا ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تتورط مع شخص فتتهمه ماذا؟ بشيء، إلا بعد أن تتثبت، إلا بعد أن تتثبت، فلا تأتي تباغته بهذا بأمر ثم يكون الأمر على خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. لو قال لا صلي ركعتين قال قد صليت يا رسول الله، قد صليت يا رسول الله. لهذا ذكروا هذه المسألة، أنه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعجل إنسان، يتثبت ولا يستعجل حتى لا يقع في الحرج، فيكون هو الملوم واللائم الذي يعني أمرته ونهيته، واللائم لك هو الذي أمرته ونهيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، قم فصلي ماذا؟ ركعتين. وكما قلنا مع أنه بصلاة ركعتين يحصل على الإنسان فوات للإنصات. ولهذا يذكر المسألة الأخرى وقد مرت معنا في الفرائد، وهو أن يعني ماذا؟ أن الشيء، أن الواجب قد لا يفوت إلى لا يفوت إلا لواجب هو أوجب منه أو أهم ماذا منه. الإنصات واجب بالإجماع، الإنصات الخطبة كما مر معنا في الحديث، إذا قلت لصاحبك ماذا؟ أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، أي بمعنى بمجرد أنك تكلم أنت ما أنصت، أنت ماذا؟ ما أنصت، ثم بعد ذلك يذهب عليك أجر ماذا؟ الجمعة. فكون الإنسان يصلي فوت الإنصات، معنى ذلك أنه فوت واجب، ولا يفوت الواجب إلا لواجب بل هو أوجب منه، إلا الواجب هو أوجب ماذا منه. لهذا استدل بعض العلماء على أن تحية المسجد واجبة، استدل بعض العلماء على أن تحية ماذا المسجد واجبة بهذا الدليل وحديث أبي قتادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس قال حتى يصلي ركعتين. وما ذكره الجمهور من الصوارف للأمر في قصة هل علي غيرهن، لما قال يا رسول الله ما فرض الله علي، قال 5 صلوات في اليوم والليل. قال العلماء هذا فيما يتعلق بالخمس الصلوات التي هي في اليوم والليلة، أما هذه لها سبب، لأن المأمورات على قسمين، مأمورات مطلقة ومأمورات لها أسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يبين لها المأمورات الراتبة الذي هي لابد أن تفعل يوميا، أما ما كان لها السبب قد لا يحصل السبب هذا، قد لا يحصل هذا ماذا السبب. فإذا ذاك الحديث يتحدث عن مسألة ما لها علاقة بهذا ماذا الأمر. وأيضا ما ذكروا من حديث قصة الثلاثة الذين يعني ماذا قال ألا أحدثكم ماذا عن الثلاثة، وذكر قال أما الثالث فآواه الله، أي جاء فجلس في الحلقة قبل أن يصلي. قال العلماء ما في إشكال، فلعله قد صلى قبل قدومه على هذه الحلقة ماذا العلمية، ما فيه دلالة ماذا واضح. واستدلوا بقصة كعب بن مالك، قالوا ما فيها دلالة أنه جلس قبل أن يصلي ماذا ركعتين، قبل أن يصلي ركعتين. قالوا حديث ذاك الرجل الذي دخل يوم الجمعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، فأمر بالجلوس. نقول هذا ما يتعارض، وعندنا حديث نص، عندنا حديث نص، فلعله صلى في المؤخرة فأراد أن يتخطى الرقاب حتى يجلس في المقدمة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت وحصلت منك الأذية، تتأخر ثم بعد ذلك تأتي تتخطى الرقاب، فقد آذيت وآنيت أي تأخرت وآذيت الناس بتخطي ماذا الرقاب. حقيقة أن هذا الدليل من الأدلة يعني القوية على أن تحية المسجد واجبة، على أن تحية المسجد ماذا واجبة، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها أو أن يتقاعس يعني ماذا عنها. قم قال لك فصلي ركعتين، خطبة سيترك واجبا من واجبات ماذا الخطبة وهو الإنصات، ولا يكون إلا لواجب هو أوجب منه، إلا لواجب هو أوجب ماذا منه. مع هذا قد مر معنا أن هذه القاعدة لها مستثنيات، وأنه قد يترك الواجب لمجرد المستحب، أنه قد يترك الواجب لترك ماذا لفعل المستحب، مثل ماذا قد يترك الواجب لفعل المستحب مثل هذا على قول الجمهور مثل هذا. لا هذا واضح، احنا نريد غير هذا، هذا واجب. ها سجود التلاوة متى؟ في أثناء الصلاة، فإن الإنسان يزيد سجدة، زيادة السجدة في الصلاة على الصلاة أمر إيش حكمه؟ محرم، فلا يفعل إلا لأنه هل يعني مثلا على سبيل المثال يفعل لأن الذي يقابله واجب؟ ما يمكن، لا قائل بأن سجود ماذا التلاوة ماذا واجب، فقد يفعل المستحب، فقد يفعل المستحب ويترتب على فعل المستحب ترك واجب. ما هو الواجب؟ الواجب ألا تزيد في الصلاة، الواجب ألا تزيد في الصلاة. هذه قاعدة يعني لها مستثنيات، هذه قاعدة لها مستثنيات. على كل هذا محل خلاف بين الجمهور القائلين باستحباب تحية المسجد، وبين القائلين بأنها واجبة، وبين القائلين بأنها واجبة. وحقيقة من يقول بأن تحية المسجد واجبة قول قوي، قول قوي جدا. قم قال لقم فصلي ماذا ركعتين، قم فصلي ركعتين، وجاء تقييد يعني هاتين الركعتين بقوله خفيفتين، أي تجوز فيهما، قال له النبي عليه الصلاة والسلام تجوز ماذا فيهما. وفيه أن الإمام إذا تكلم مع المستمع أنه لا حرج للمصلحة والحاجة، فيه أن الإمام إذا تكلم مع المستمع أنه لا حرج ولا كذلك يعني ماذا مانع إذا كان لحاجة ومصلحة، لأنه بكلامه ما في خطبة، لأنه أثناء الكلام ما في خطبة حتى ينصت ماذا لها. وبالمقابل أيضا إذا تكلم المستمع مع الإمام للحاجة والمصلحة فإن الإمام ينصت له، فإن الإمام ينصت ماذا له، فلا يأتي هذا الإشكال. طيب حكم من دخل إلى المسجد السلام عليكم ورحمة الله، نسلم عليه أو لا نسلم؟ لا نسلم عليه، نسلم عليه بالإشارة فقط، سلم عليه بالإشارة فقط نقول هكذا. وبعضهم قد يسلم بلسان السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا فلان. صحيح بعض الناس أعراب من العامة يكون بجانبك، أنت ابن فلان السلام عليكم كيف حالك يا فلان، هاي شوف لك الأعرابي هذا. فبعضهم قد يكون من العامة حصياً صحيح، فقد يكون معذور، لكن تقول له تشير إليه إشارة عن يعني الإشارة أن الخطيب يخطب الآن، تسكت عن ماذا الكلام. لكن لو رديت عليه السلام وأنت على علم بعد أن سلم لغوته، لا تسلم عليه إلا إذا فلتت خرجت منك وأنت ما تريد أن تسلم، وإلا ما يصلح أنك تسلم ماذا عليه. لماذا؟ لأن بالتسليم عليه تشويش على المستمعين، تشويش لأنك ترفع صوتك حتى يسمع السلام أصلا. لكن المسألة تختلف فيما يتعلق إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه ماذا في نفسك، لا حرج. لماذا؟ صليت عليه في نفسك ما فاتك شيء من الإنصات، ولم يحصل التشويش على غيرك، وهذا هو الصحيح، أنه لا حرج من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرفنا المعنى الذي من أجله أمر الشارع بالإنصات، ما سيفوت شيء، مجرد تسلم في نفسك أي بصوت منخفض، يعني بصوت ماذا منخفض، فتؤدي يعني ماذا الصلاة على النبي عليه الصلاة ولا يفوتك ماذا شيء من الإنصات، ولم تشوش ماذا على غيرك. إذا عطس إنسان لا تشمته، وإلا دخلت فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا اللغو لا يصلح. لماذا؟ لأنك سترفع صوتك فيحصل تشويش. إذا المسألة إذا لم يكن فيها رفع صوت ما في إشكال، إذا لم يكن فيها رفع صوت فلا إشكال. إذن لا تسلم على الداخل إذا سلم إلا بالإشارة، وتأمر بالمعروف بالإشارة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالإشارة. وهكذا إذا عطس ماذا إنسان، إذا عطس ماذا إنسان فلا حرج. وذكروا أشياء تستثنى، فعلى كل الأمر يدور مع المصلحة، الأمر يدور مع الحاجة والمصلحة، فإن هذا لا حرج فيه. لغير ما مصلحة ولغير ما حاجة يحصل تشويش على الناس فيفوت عليهم مقصود الإنصات للخطبة، مقصود الخطبة الذي يقصد بها ماذا الإنصات، وهذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع، كالحديث اللي في الصحيحين كما قلنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وعلى معنى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. معنى أن هذا من قبيل التنويع، تارة يقرأ بهذه السور وتارة يقرأ بهذه السور، وحديث النعمان هو الأكثر، حديث النعمان هو ماذا الأكثر، وكلاهما سنة من السنن. واختيار هاتين السورتين تكلم العلماء عليهما ما فيهما من ذكر المعاد، وذكروا أشياء تتعلق بمعاني آيات هاتين السورتين. نعم. الله. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذية وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا المبحث وماذا إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة، هل لمن صلى الجمعة أن يترخص عن العيد أو لا يترخص مدى عن العيد؟ جماهير العلماء أنه لا يترخص، سواء صلى مع الإمام العيد أو لم يصلي فلا بد أن يأتي إلى الجمعة. لماذا؟ قالوا ما عندنا ما يعني ماذا ما يمنع، ما عندنا ما فيه رخصة أن الإنسان يترخص، هذا قول جماهير العلماء. القول الثاني أن من كان من أهل العوالي والبادية أي الذين يأتون من أماكن بعيدة، مذهب عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يرخص لهم. المذهب الثالث في هذه ماذا المسألة التفصيل، أن من صلى صلاة العيد مع الإمام فله أن يترخص في عدم حضور ماذا الجمعة، وأن على الإمام أن يجمع، وأن على الإمام أن يقيم ماذا الجمعة. ومن تخلف بعد أن صلى ماذا العيد هل يصلي ظهرا أو تسقط عنه ماذا صلاة الظهر؟ المبحث يعني موسع في هذا، مبني على أحاديث. تقرأ علينا المبحث عندك في التلفون هذا، هذا المبحث قد كتبناه تذكرونه ولا لا؟ كتبناه في مطوية كامل، مبحث إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة رواية ودراية جمعنا في مطوية وتكلمنا على هذا. نأخذ فقرة فقرة من أجل نثبت ما مر معنا. الحديث الأول حديث من؟ على رواية المرفوع، رواه مرفوعا أبو هريرة وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب، يعني جاء عن أربعة من الصحابة. هذا الحديث بهذا اللفظ جاء عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر عن من صح، يعني عن من صح من هؤلاء الصحابة، يعني الحديث الصحيح من طريق صحابي من هؤلاء الصحابة، من هو الذي صح الحديث من طريقه؟ نعم. أبو هريرة، نأخذ أبو هريرة. أيوة حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة: اختلف في وصله وإرساله على عبد العزيز بن رفيع. نعم، حديث أبي هريرة اختلف في رفعه وإرساله، في وصله وإرساله، هكذا بهذا الله، في وصله وإرساله حصل فيه خلاف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: من رواه موصولا المغيرة، المغيرة الضبي ضعيف، وهو ضعيف. نعم، الأول هذا. ثانيا زياد البكائي لين، نعم هذا ضعيف. ثالثا محمد ابن جابر ضعيف جدا، أيوة هذا الثالث. رابعا أبو بكر بن عياش ضعيف. هؤلاء أربعة، بقي الخامس. نعم، هؤلاء أربعة يرون عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي موصولا، أي موصولا، ويخالفهم في أبي صالح من؟ و يعني هنا قال عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، عن عبد العزيز. نعم، المخرج، مخرج الحديث عن عبد العزيز بن أبي رفيع. رافع ولا رفيع؟ رفيع. عن عبد العزيز بن أبي رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. المخرج هو هذا، مخرج الحديث هو عبد العزيز بن أبي رفيع، يرويه أربعة عنه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث اجتمع في يومكم ولا؟ لا، بقي الذين على من رواه مرسلا ثقات أئمة. الأول سفيان الثوري، ثانيا سفيان بن عيينة، ثالثا أبو عوانة، رابعا زائدة بن قدامة. أئمة هؤلاء أئمة يروون عن عبد العزيز بن أبي رفيع عن أبي صالح، لا يذكرون أبا هريرة بل يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو صالح من التابعين، وأبو صالح من التابعين، فهذا مرسل. الراجح في حديث أبي هريرة الإرسال، فنحفظ الحديث الأول، نحفظ حديث أبي هريرة أنه مرسل، والمرسل يصلح في الشهادة المتابعات كما سيأتي. نعم. قال: خامسا جرير بن عبد الحميد الضبي، سادسا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، لم يذكروا أبا هريرة. نعم، نحو ستة الآن، ستة من الأئمة. نعم، بل لو كان سفيان فقط الثوري يخالف هؤلاء الأربعة الضعفاء كان كافيا، فيدل على أن الوصل منكر. لماذا؟ لأن المخالفة من ضعفاء، فالوصل منكر، والمحفوظ هو ماذا؟ الإرسال، أو المعروف هو الإرسال. نأخذ زيد بن أرقم. نعم، زيد بن أرقم أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. صلى العيد ثم رخص في الجمعة. قال: من شاء أن يصلي فليصلي. في سنده إياس بن أبي رملة مجهول، فيحسن لغيره مع حديث أبي هريرة المرسل. نعم، عندنا مرسل أبي هريرة، وعندنا يعني مسند ضعيف زيد بن أرقم، لأن في إياس بن أبي رملة مجهول حال، مجهول حال، فيصلح في الشهادة المتابعات، فيصلح في الشهادة المتابعات، فيحسن حديث زيد بن أرقم بحديث أبي هريرة مرسل مع مسند ضعيف. نعم. وحديث عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه قال: حدثنا جبارة ابن مغلس قال: حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ولفظه: اجتمع عيدان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه جبارة ومندل كلاهما ضعيف جدا. حديث ابن عمر لا يثبت، فيه ضعيفة جبارة بن مغلس وفيه مندل ابن علي كلاهما ضعيف جدا فلا يصلح بالشواهد المتابعات، فحديث ابن عمر لا يثبت. نعم. قال حديث علي أخرجه عبد الرزاق عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس. عبد الأعلى الثعالبي ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن جعفر بن محمد قال اجتمع الفطر والجمعة وعلي بالكوفة. معضل محمد بن علي لم يذك عليا. نعم، لم يثبت عن علي ولا عن ابن عمر، وثبت كما قلنا عن زيد بن أرقم وأبي هريرة، هذا مرسل وهذا مسند في يحسن. الآن انتهى من الحديث المرفوع، بقي ما يتعلق بالأثر الوارد عن ابن الزبير أن هذه الحادثة حصلت في زمن ابن الزبير ولها طرق عنه. نعم. أثر ابن الزبير أبو الزبير المكي قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع في قال أخبرني أبو الزبير في جمع في جمع في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما. قال سمعنا ذلك أن ابن عباس قال أصاب لم يذكر السنة. ثم هنا عطاء ابن أبي رباح روى عنه الأعمش ومنصور بن زاذان وابن جريج، يعني روى عنه ثلاثة أو أربعة، من الذي روى عنه الأول؟ عن عطاء بن أبي رباح الأعمش. الأعمش وله طريق. نعم. أغرق قال أبو داود. أي نعم. طيب طيب الأعمش قال أبو داود حدثنا محمد بن طريف ثقة حدثنا أسباط ثقة حدثنا الأعمش عن عطاء قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة. إسناده صحيح الأعمش قرين عطاء. لأنه يخاف في عدم من تدريس الأعمش لأنه ذكر بالعنعنة، قالوا الأعمش قرين عطاء ما يحتاج أن يدلس عليه، ما يحتاج أن يدلس أن يذكر واسطة لأنه مقارن له في زمنه ومقارن له ومصاحب له، والمدلس ما يحتاج إلى إسقاط واسطة بينه وبين عطاء. فالأعمش وإن عن فروايته ماذا صحيحة لأنه قرين، لأنه ماذا قرين لعطاء بن أبي رباح فيذكر هذه الحادثة. يقول جئنا، يقول عطاء بن أبي رباح ومحو آخر، فجئنا إلى المسجد، مسجد بن الزبير في مكة لما كان واليا على مكة، فلم يخرج إليهم بعد يعني في وقت الجمعة. قالوا فصلينا وحدانا، أي صلينا صلاة الظهر في المسجد، صلينا صلاة الظهر فلم يخرج إلا وقت العصر، وكان عبد الله بن عباس في الطائف فقدم فذكروا له هذه الحادثة الذي حصل، قال أصاب السنة، ولا يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره هذا الأثر صحيح. نعم. قال الأعمش قرين عطاء قل من يدلس عن قرينه والجماهير على الاحتجاج بعنعنته حتى يتبين تدليسه ولم يروي خبرا منكرا. نعم. وهنا منصور بن زادان بن زادان. نعم. قال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم بن بشير عن منصور عن عطاء اجتمع عيدان زمن ابن الزبير زمن ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعة. وأيضا روى ابن جريج. نعم. وإيش قال أصاب السنة خبر إلى هنا انتهى. نعم. صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعا، يعني ما صلى الجمعة. نعم. هذا الأثر الثاني الذي من طريق يعني منصور بن زادان عن عطاء يعني وذكر الحادثة أنهم جاءوا إلى المسجد. نعم. ثم ابن جريج عن عطاء. نعم. وابن جريج روى عنه عمرو بن علي وأبو عاصم، يعني روى عنه اثنان، أبو عاصم النبيل وكذلك يعني من عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس، يعني اثنان يرويان عن ابن جريج عن عطاء وذكر القصة. وفي آخرها عمرو بن علي قال الفريابي في أحكام العيدين قال ابن جريج عن عطاء قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب لم يذكر السنة. نعم ذكر أنه أصاب لكن لم يذكر السنة. وفي حديث الأعمش أثر الأعمش أصاب السنة. والحديث الذي قبله أنه ذكر بأنه لم يذكر ما يتعلق بلفظة أصاب بل صلى الظهر أربع. نعم. أبو عاصم قال أبو داود حدثني يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزيد عليهما حتى صلى العصر. نعم وذكر ذاك ابن عباس ها انتهى يعني بقي الراوي وهب ابن كيسان نعم روى عنه هشام بن عروة وعبد الحميد بن جعفر. هشام بن عروة قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن وهب قال اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعدما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر. قال هشام فذكرت ذلك لنافع أو ذكر له فقال ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره. ثم عبد الحميد بن جعفر قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسمان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة فبلغ ابن الزبير فقال شاهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت. سبحان الله الآن عندنا من عندنا يعني جاء عن عمر ولم ينكر ماذا ابن عمر وفعل ماذا ابن الزبير وهكذا ابن عباس يقول أصاب السنة ولم ينكره ويقول أصاب ماذا السنة. إذن هؤلاء الصحابة لا يعرف لهم مخالف أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن للإنسان الذي يحضر العيد أن يترخص عن الجمعة بمعنى إن شاء ذهب الجمعة وإن شاء ترخص إن شاء حضر الجمعة وإن شاء ماذا ترخص. لكن إذا لم يحضر الإنسان العيد فواجب عليه أن يحضر الجمعة. إذا لم يحضر الإنسان العيد واجب عليه أن يحضر ماذا الجمعة. تظهر الأحاديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة. بقي شيء؟ بقي الدراية. نعم هذه ما يتعلق بالرواية. أما ما يتعلق بالدراية أي فقه الآثار هذه والأحاديث. نعم. قال السنة ثبت الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص والحديث حسن لغيره. وأيضا الإجماع رواية أثر ابن الزبير لم تختلف في أنها تدل على أن ابن الزبير مذهبه الترخص في ترك الجمعة لمن صلى العيد وصوبه ابن عباس فيعتبر مذهبا لابن عباس وهو مذهب لابن عمر بلغه فلم ينكره وهو أيضا مذهب عمر فإن ابن الزبير أخبر أن عمر فعل كما فعل وثبت عن هؤلاء الصحب ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. من الذي قال هذا؟ قال الشيخ الإسلام. مش أنا قال هذا الشيخ الإسلام يقول عمر وافق ابن عمر وافق عبد الله بن عباس وافق وافق ابن الزبير قال فكان من قبيل الإجماع أربعة من الصحابة ولا يعرف لهم ماذا مخالف مع الحديث الذي يحصل لأنه جاء من طريق مرسل ومسند ماذا ضعيف فهذا لا إشكال هذا كلام شيخ الإسلام طبعا. أيضا تبويب الأئمة وأيضا تبويب الأئمة على هذا. قال ابن خزيمة باب الرخص للإمام إذا اجتمع عيدان أن يعيد بهم ولا يجمع بهم. وقال ابن أبي شيبة في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما عن الآخر. يعني التبويب الأئمة يدل على هذا الفقه. يعني هذا ابن أبي شيبة بوب على الترخص أنها رخصة وهكذا ابن خزيمة يجعل ماذا من قبيل أنه يترخص. إذن كلام الأئمة كلام الصحابة الحديث يحسن. وأيضا الموافقة بأصول الشريعة وروحها. قال شيخ الإسلام وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان أو إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر. مجموع الفتاوى مجلد 24 صفحات 11200. يعني أيد شيخ الإسلام هذا القول بأنه يقول يعني يوم الجمعة هو يوم عيد، ومن شأن الشارع أنها إذا اجتمعت عبادتان من جنس هذا عيد وهذا عيد تداخلتا فاكتفي بأحدهما، هذه قاعدة. كما يدخل الوضوء تحت الغسل، غسل الجنابة يعني، وأحد الغسلين في الآخر جنابة وعليها حيض، وهكذا وهكذا أيضا لو ألزمنا الناس بأنه يذهب أولا للعيد ثم يذهب مرة إلى الجمعة، ذهب نهار العيد الذي فيه الفرح وفيه السرور فيفوت مقصود ماذا العيد. ما المقصود من العيد؟ السرور والفرح. فيأتي الإنسان من العيد إذا به تهيأ اغتسل حتى يذهب الجمعة، وما يأتي من الجمعة إلا بعد الزوال، فيرجع إلى بيته متعب وربما ارتاح وذهب العيد. فيعود تعود هذه الأشياء أي إلزام الناس بالذهاب إلى الجمعة على سبيل الإلزام بالإبطال للعيد، بإبطال المقصود من العيد، لأن المقصود من العيد السرور والفرح والفسحة والسعة ماذا على الناس، وكون الإنسان يلزمهم بالجمعة ضيق عليهم ففات مقصود عيدهم، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن المذهب الصحيح في هذه المسألة أنه إذا اجتمع العيد والجمعة وصلى الإنسان العيد فإنه له أن يترخص عن حضور ماذا الجمعة ولا أن يذهب هي رخصة، أما من لم يحضر ماذا العيد فلا بد أن يحضر ماذا الجمعة. والمسألة الذي بعدها أنه يجب على الإمام أن يقيم الجمعة، يجب على الإمام أن يقيم الجمعة لمن أراد أن يحضر، وإن المجمع كما قلنا في الحديث حديث زيد بن أرقم من شاء أن يصلي فليصلي، وفي حديث ماذا أبي هريرة وفيه الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيجمع. وتبقى المسألة الأخيرة التي هي ماذا مشكلة، وهي هل تسقط ماذا صلاة الظهر أو لا تسقط صلاة ماذا الظهر. القول نعم موجود أخر أول قبله، والاجتماع على العيد يحصل منه الاجتماع العام الذي شرعه الله يوم الجمعة فاكتفي به كما يكتفى بصلاة الفريضة عن تحية المسجد، وهذا يوافق روح الشريعة. والاجتماع مرتين وشقة، فإن للعيد أعمال، تجهيز للعيد ثم صلاة ثم يرجع يضحي ثم يتجهز الجمعة، هذا فيه مشقة. ثم هنا هل تسقط الظهر؟ وقول من يقول إن الظهر تسقط قول قوي، لأن الجمعة أصل وسقطت العيد وسقطت بالعيد، لا على أنها فاتت الجمعة أو له عذر أو له عذر بتركها حتى يصلي فرض الوقت، ولكن فرض الوقت الجمعة، ولكن اكتفي بها عن العيد ولا يفوت مقصود العيد بصلاة الظهر فيصلي احتياطا. نعم، يعني الخلاصة أنه يصلي احتياطا، لأن من العلماء ومنهم الشوكاني الشيخ الألباني يقول حتى صلاة الظهر في هذا اليوم تسقط. لماذا تسقط؟ قالوا لأن كون الإنسان يأتي بصلاة الظهر إذا ما صلى الجمعة، إذا فاتته الجمعة أو كان له عذر في عدم حضور الجمعة، في عدم حضور ماذا الجمعة. أما وكون الجمعة في هذا اليوم ساقطة بسبب يعني ماذا القيام بالعيد، لأنها مقابل العيد، سقطت الجمعة مقابل العيد، سقط الجمعة. والظهر إنما يؤتى بها في يوم الجمعة إذا فاتت الإنسان صلاة الظهر صلى، إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة صلى ظهرا، أو حصل بأنه ماذا، أو بحصل بأنه كذلك يعني حصل له ماذا عذر فلم يأتي إلى الجمعة، إما إنسان لم يدرك الجمعة صلى ظهرا، أو إنسان حصل له عذر نقول صلي. أما في هذا اليوم فإن الجمعة تعتبر ماذا أصلا، ومن الذي أسقطها؟ أسقطها صلاة العيد، أسقطها صلاة العيد، وهذا اليوم هو فرض الجمعة لا فرض ماذا الظهر. لكن يقول شيخ الإسلام بصلاة الإنسان لصلاة الظهر في هذا اليوم ما يفوت مقصود العيد، وهذا هو الأحوط الإنسان بصلاة الظهر في هذا اليوم لا يفوت مقصود ماذا العيد. هي 4 ركعات يصليها في بيته، هي 4 ركعات يصليها في بيته، وهذا هو الأحوط أن الإنسان يصلي صلاة الظهر، مع أن بعض العلماء يقول ظاهر فعل ابن الزبير أنه في هذا اليوم ما صلى صلاة الظهر، لم يخرج قال إلا العصر، لكن نقول الأحوط أن تصلي صلاة الظهر ويكون الصلاة ماذا في بيته يكون الإنسان يصلي في بيته. هذا مبحث قد مر معنا، كنا كتبنا على السبورة وكتبنا ما يتعلق بالحديث رواية ودراية ورجع معنا في هذا المبحث، لأنه من أحكام صلاة الجمعة، من أحكام صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد واجتمع جمعة. نعم. الحديث الأخير ونقف عنده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة قد جاء بلفظ ماذا؟ التخيير. هنا بلفظ الأمر، وقد جاء بلفظ ماذا؟ التخيير، بمعنى وقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، وهذا الحديث يصلي أربعا. فاختلف العلماء، من العلماء من قال تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعا، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيتي صلى ركعتين، وكان ابن عمر يفعل هذا، وكان ابن عمر يفعل هذا. وربما جاء في سنن أبي داود أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ثالث في المسألة أنه يصلي ست ركعات، أربع ركعات في المسجد وركعتين في بيتي، هذا قول مذهب ذكره ابن رجب في القواعد، ذكر ماذا؟ ابن رجب. على كل المسألة محل خلاف، فصلي مرة أربعا وتصلي مرة ركعتين. وإذا صليت أحيانا على المذهب الثاني أربعا إذا صليت في المسجد، وإذا صليت في البيت صليت ماذا؟ ركعتين. أما القول الثالث تصلي ستا قول ضعيف، هذا القول فيه ماذا؟ ضعف، والله أعلم. بارك الله فيكم، نقف عند هذا، جزاك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم صيام ثلاثة أيام كل شهر أو ما تسمى بأيام البيض؟ وما يتعلق بالصيام التطوع، خاصة فيما يتعلق بالتقييد بصلاة أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لفظ البيض هذا فيه كلام، لكن ثلاثة أيام من كل شهر هذا في الصحيح، ثلاثة أيام من كل شهر من دون تحديد يعني ماذا بأيام ماذا معلومة من الشهر، هذا في الصحيح ما فيه إشكال، لكن تحديدها ماذا بالثلاثة البيض سيأتي إن شاء الله المبحث الحديثي في باب التطوع الصيام، هل ثبت أو ما ثبت فيه كلام، ومن يعني صام هذه الأيام ما ينكر عليه. هنا يقول أحسن الله إليكم يسأل عن حال أبو مقبل يونس العدني. أبو مقبل أنت يا أخي إذا كان من عامة الناس من طلاب العلم إيش تريد تتكلم فيما ترفع من شانه، أصبح اليوم الثاني عامل عمامة وعامل بشت وعامل قد تكلموا فيه، أصبحت من المشايخ، ما تعرف ما تكلم، الله أعلم من هذا، الله أعلم من مقبل هذا. مقبل قالوا لمن؟ أبو مقبل، الله أعلم من هذا. يقول السائل أحسن الله إليكم هل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها الحديث، هل يدل على أن حضور الإنسان لسماع الخطبة سنة؟ هذا مش صحيح، واجب، الله أمر بالسعي للذكر، والذكر يشمل الخطبة ويشمل الصلاة، يشمل الخطبة ويشمل الصلاة، فحضور الجمعة واجب، حضور خطبة الجمعة واجب من الواجبات. أما ذاك الزمن لعل قبل إيجابها أو لعلهم ما كانوا يعلمون، ذكر العلماء عند شرح هذا الحديث تفاسير لهذا الانصراف، وكبار الصحابة ما انصرفوا، كبار الصحابة لم ينصرفوا عن الجمعة. نعم. ويقول هنا هل يجوز التأمين عند دعاء الإمام؟ لا يؤمن الإنسان بل ينصت، أو قد يقول قائل مثل الصلاة، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام صليت عليه، فإذا دعا كأنه يدعوك للتأمين، بعض العلماء يقول ما في إشكال، بعض العلماء يقول لا إشكال ماذا فيه، إذا دعا وأمنت أن تتابع الإمام لأنه هو الذي دعاك للكلام، كما أنه إذا صلى ذكر النبي عليه الصلاة فصليت فهو الذي دعاك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذه مسألة يعني قد تكلم فيها العلماء، لو أمن الإنسان على دعاء الإمام الظاهر ما في مشكلة، ما تبطل خطبته، لكن لو تكلم في أثناء الدعاء، لأن العلماء ذكر هذا المسألة، يقولون في آخر الخطبة ما بقي إلا الدعاء، فبعض الناس تكلم، هل تلغى الخطبة؟ نقول نعم تلغى، ماذا عن الجمعة يكون من قبيل اللغو فيذهب عليه الأجر؟ نقول نعم، لأن الخطبة هذه من مسمى الخطبة، هذه من مسمى ماذا الخطبة، من قيامه إلى انصرافه هذه كلها خطبة، فالكلام بغير التأمين هذا يبطل عليك ثواب الجمعة، لكن بالدعاء بعض العلماء أجازه نعم. كونك تؤمن نعم. يقول هنا هل في مسألة تحية المسجد إجماع؟ هل صح هنا أن هناك إجماع على أن صلاة الركعتين لتحية المسجد مستحب؟ لا، قول الجمهور إجماع لا، إنما هو قول جماهير العلماء نعم. ويقول أحسن الله إليكم، كيف يكون الاقتراض بالجاه قرضا جر نفعا؟ يعني كيف يكون الربا فيه؟ يعني صورة هذه المسألة، يعني هذا إنسان يعني يعرف شخص عنده مال، وأنت ما تعرف هذا الشخص الذي عنده المال، وأنت تريد مال قرضا، لو تذهب إليه ما يعرفك، لو تذهب إلى هذا الإنسان الذي عنده المال لا يعرفك، فتقول يا فلان تقترض لي بجاهك، أي بمعنى لك جاه ولك معرفة ولك مقام عند هذا الإنسان، فاقترض لي من هذا ماذا الشخص. إلى هنا ما في إشكال، يقترض لك 10,000 ريال، هو ما يقترض لنفسه، يقول أنا سأقترض لفلان، أعطي فلان 10,000 ريال، يقترض بجاهه. إذن من الواسطة؟ الواسطة صاحب الجاه. ومن الذي أعطى؟ التاجر. أعطى من؟ أعطى هذا الشخص. من سيطالب في وقت السداد؟ يطالب هذا الشخص الذي أعطاه، لأنه اقترض لماذا بجاه، ليس ضمانة، المسألة ما فيها ضمان، بحيث سيرجع إليه إذا لم يسدد يرجع إلى هذا الشخص، وإنما اقترض ماذا بجاهه، أعطي فلانا 10,000 ريال قرضا، يقول تفضل أنت لك مقام ولك جاه عندنا نعطيه، ما فيه ماذا إشكال. الأخ يسأل عن أخذ المال مقابل الجاه، كون الإنسان يأخذ مقابل جاهه، يقول أنا سأقترض لك 10,000 ريال، نجعلها سعودي ولا يمني؟ رجعلها يمني، يقول أنا أريد 2,000 من 10,000 وخذ لك 8، قال موافق، هل فيها شيء؟ ما فيها شيء، هل فيها شيء؟ ما فيها شيء، بخلاف الضمانة. لو قال أنا سأقترض لك، أنا أضمنك عند فلان، نقول هذه من القرض الذي جر نفعا. لماذا؟ لأنه إن لم يسدد الأصل يسدد الفرع، أي سدد المبلغ الكامل وسيرجع عليك، أي كأنه أعطاك 8 وطلبك 10,000 ريال، هذا هو الربا الذي نبه عليه ابن قدامة، فيما يتعلق بالضمانة ربا، وما يتعلق بالكفالة ليس فيه شيء، مع أن الأولى الإنسان لا يأخذ مقابل الكفالة هذه، أو لا يقابل مقابل الجاه، لا يأخذ مقابل جاه، نقول الأولى لك لا تفعل، لكن لو أخذ هل في حرام؟ نقول لا، ما في حرام. وأيضا يقول الفرق بين الاقتراض والوكالة. بين إيش؟ الاقتراض والوكالة. إيش الاقتراض؟ الاقتراض تستلف من شخص مال فيعطيك، الوكالة توكل إنسان في بيع شيء، قد يكون بمقابل وقد يكون بدون مقابل، وكلت في بيع الشافي، بيع الكتاب، في بيع البيت، بيع الأرض، هذه وكالات من العقود الجائزة، وقد لا يتوكل لك إلا بمقابل، نقول هي إيجارة، ما عاد هي يعني وكالة، إيش حكمها؟ ما فيها شيء، ففرق بين القرض وبين الوكالة. بارك الله فيك.